إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل حديث عن شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطالبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن طبيعة لغة العرب، قد تقدم معنا أن القرائن والدلالات في البيان ثلاثة: قرينة السياق، قرينة السباق، قرينة اللحاق. فالمؤلف هنا يبين أن العرب تعرف في لغتها أن تفرق المعنى الواحد، ولكنها لا تغفل بيانه في المواضع التي فرقت فيها، هذا معروف عندها في لغتها. فتقرأ في أول كلامها لفظا يكون مجملا، ثم بعد قليل في السياق تجد ما يخصص أو يقيد هذا المجمل، وتقرأ عاما وبعد قليل تجد ما يخصصه، هذا معروف في لغتهم، لا ينكرونه مطلقا ولا بل يعدونه من صميم البيان وكمال البلاغة كذلك. من لا يعرف هذا ربما يخطئ على لغة العرب، نسأل الله العفو والعافية، بل ربما يخطئ على البلاغة ذاته، فيظن أن هذا ليس من البلاغة والبيان، وأنه كان يجب عليه أن يذكر ما يريد في موطن واحد ونحو ذلك من الجهالات التي يتكلم بها البعض، نسأل الله العفو والعافية. وقد تقدم معنا أن العرب كانوا يتشوفون تشوفا عظيما شديدا لإسقاط دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن ورد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم وجدوا البيان الباهر الذي هو كلام الله تبارك وتعالى والحكمة التي أوحى الله جل وعلا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا مع ذلك شيئا، لم يستطيعوا مع ذلك شيئا بحمد الله جل وعلا. إذا المؤلف هنا يقرر أن تفرق الكلام واجتماع الكلام، سواء كان في سياق واحد أو في سياقات متعددة، سواء كان في مناسبة واحدة أو في مناسبات متعددة، كل هذا من جملة البيان، كل هذا من جملة البيان. وهذا كذلك هو من لوازم التشريع الذي أنزله الله جل وعلا متدرجا على عباده، فيكون هناك الناسخ والمنسوخ، ويكون هناك العام الذي كان في أصله عاما، ثم يتفضل الله جل وعلا على عباده بشيء من التخفيف، فيكون هناك ما يخصص هذا العام، أو ربما يرفع عمومه مطلقا. على كل، هذه الأمور يستصحبها طالب العلم عندما يتعامل مع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف ما زال يؤكد أن هذا كله من صميم لغة العرب، من صميم لغة العرب، فالعرب تعرف هذا ولا تنكره مطلقا. قال: وتكلموا بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرف الإشارة، يقول كما أن الإشارة تكون دليلا وعلامة على المعنى فيفهم منها المراد، كذلك اللفظ يحمل معنى لا يحتاج إيضاح، كما يقولون أراد أن يفصحها فأعجمها، لأنها فصيحة، لأنها بينة، وهذا الذي يقولون فيه: وفسر الماء بعد الجهد بالماء. عندما تقول هنا ماء، هل هذا يحتاج إلى تفسير؟ ما يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى بيان، هذا أمر بين واضح في ذاته. فإذن يقول لغة العرب تحتمل هذا، معروف في لغة العرب أن هناك سياقات لا تحتاج تفسير ولا بيان. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا يحتاج إلى بيان؟ يحتاج إلى تفسير؟ هذا مطلق عام في كل عمومه، قاض بالتحريم الواضح البين. وتعرف كذلك في لغتها اللفظ يحمل المعنى يحتاج إلى مزيد بيان، كقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هو في لفظه في ذاته هو نصي صريح، في ماذا؟ في الأمر بإقامة الصلاة، لكنه ليس صريحا في كيفية إقامة الصلاة. فتأتي آيات أخرى تذكر الركوع وتذكر السجود وتذكر القيام، ويبقى ترتيب هذه الأعمال في الصلاة متعلقا ببيان آخر وهو بيان السنة. وهكذا كل هذا واسع في لغة العرب وتعرفه وتعمل به على سليقتها، ومن لا يعرف هذه المعاني يشكل عليه، يشكل عليه هذا المقام. قال: ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. يقول مع أنه لم يذكر سوى هذا الكلام الذي معناه يكون بينا واضحا عند من؟ عند أهل اللسان، وهو أعجمي عند الأجنبي عن اللسان، سواء كان عربيا أو أعجميا، كما تقدم معنا يكون عربي لكنه أعجمي في لسانه، أعجمي في فهمه، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويفشو الجهل. جهالات كثيرة ممن يتكلمون بهذا اللسان ولا يفقهون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا نزرا يسيرا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي سميناه من قبل أو ذكرناه من قبل بمفهوم السياق، السياق دال على المعنى، السياق دال على المعنى. فهو هنا يشير أن السياقات تتنوع، سياق دال على المعنى ولا يحتاج إلى مزيد بيان، وسياق دال على المعنى يحتاج إلى مزيد بيان. كل هذا موجود في لغة العرب. فيمكن نقول أن مفهوم السياق منه النصي الصريح الذي لا يحتاج إلى بيان، ومنه الخفي الذي يحتاج إلى شيء من البيان ليفهم المراد به. وحتى هذا الخفي الذي نحن نسميه بالمعنى البعيد، المعنى البعيد يكون في لسان العرب جليا بينا، كقول الله تعالى: واسأل القرية. واسأل القرية، الظاهر معنا في النص ما هو؟ أن يسألوا القرية. القرية ما هي؟ هل نسأل القرية كاسم، أم نسأل جدران القرية، أم نسأل ترابها وأرضها، أم نسأل هواءها وأشجارها وبحارها أو وأوديتها؟ ماذا نسأل؟ هذا للسان الأعجمي يحتاج إلى بيان، أما عند العرب الأمر واضح. ولم تشكل هذه الآية على أحد من العرب، وما تكلم أحد من صناديد الكفر المتحدين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطعنوا في مثل هذا السياق. هو عندهم واضح جلي، واضح جلي في استعمالهم في لسانهم، هكذا وضعه: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ما أشكل هذا على أحد من العرب مطلقا، لكن يشكل على من عنده لوثة فيبدأ يتكلم بالمجاز، وهذا معنى قريب وذاك معنى بعيد، هذا في لسان العجمة. أما هو عند العرب واضح جلي، لا يقولون بالمجاز مطلقا، هنا عندهم على أصله على بابه: واسأل القرية. المعنى عندهم في هذا السياق: واسأل أهل القرية، واسأل العير، ليس المعنى استوقف القافلة فاسأل هواديجها وما لها المحمول عليها، واسأل الأبعر ونحو ذلك، واسأل الإبل، ليس هذا مرادا أبدا. هم يعرفون مباشرة المراد: واسأل أهل القافلة، اسأل من يعقل ويجيب إذا سألته، لأن هناك من يعقل وربما يجيب لكن أنت لا تفهم لأنك لا تدرك لغته. وهذه الإشكالية يا إخوان التي ذكرناها من قبل في دروس ماضية، أن العبد يقع في فتنة من حيث لا يشعر، وهي مسألة إنكار ما نجهل، إنكار ما نجهل، وليس هذا فحسب، بل وتحويل ما نجهل إلى علم. لاحظ هذه المصيبة يا إخوان، أن نحيل جهلنا علما، أن نحيل جهلنا علما. وضربنا مثال في دروس ماضية تذكر لما قالوا: الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. في القرآن هذا التعريف الحدي عندهم ينطبق على ماذا يا إخوان؟ ينطبق على السماوات، طيب ينطبق على الأرض، فيها حياة، السماوات فيها حياة والأرض فيها حياة، بدليل الخطاب والوعي لما يقال والإجابة عن السؤال. وينطبق أيضا على إيش؟ على النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنملة إنسان في هذا الاعتبار، في هذا التعريف الآن النملة إنسان. لاحظ كيف أحالوا جهلهم إلى علم وعرفوا الجماد بأنه الذي لا حراك فيه ولا إحساس، ومثلوا بالجبال أليس كذلك، ومثلوا بالجدار، والله تعالى يقول يريد أن ينقض. هذا ماذا؟ هذا جدار أثبت له خالقه ماذا؟ إرادة. وقال عن الجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال جل وعلا في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن هذه الصفات لهذه الجمالات التي يزعمونها، فللأسف جهلوا الحقائق وأحالوا علمهم عفوا وأحالوا جهلهم إيش علما، أحالوا جهلهم علما. يقول ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. قال وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. هذه الأسماء مشتركة أيضا عند العرب جلية واضحة ولا يشكل عليهم ذلك، كأسماء النار والجنة والنبي والرسول والنذير والبشير يكون بينها عموم وخصوص وتداخل في بعض المقامات. فالرسول نذير والرسول بشير، والمبلغ لدين الله تعالى المنذر لقومه نذير، والمبلغ لقومه دين الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور بشير، أليس كذلك؟ لكنه ليس كبشارة النبي صلى الله عليه وسلم ونذارته، وحجيته ليست كحجية الرسالة إلى غير إلا إذا كان يتكلم بالرسالة فهو حجة بجهته تكلمه بالرسالة. فهذا مثال لشيء واحد تسمى بعدة أشياء: النار، الجحيم، سقر، جهنم، هذه كلها أسماء لشيء واحد يكون بينها التباين اللطيف في المعنى في سياقات معينة، وإلا كلها تدل على هذا المعنى. والجنة ماذا نسمى أيضا؟ دار السلام، وعلى تفسير بعض أهل العلم طوبى. هذه أسماء للجنة، إذا قلت له طوبى أي له الجنة. لهم دار السلام عند ربهم، ما هي دار السلام؟ الجنة. هذه أسماء تشترك في مسميات كثيرة، أو هذا شيء يشترك في عدة مسميات وهو دال على شيء واحد. قال وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، هذه المترادفات في المعاني. الأسد، الأسد دال على دابة بعينها وتدل على السباع وتدل على الشجاع، أليس كذلك؟ تقول جاء الأسد تعني رجلا بعينه أي في شجاعته كالأسد. ما تحتاج العرب إلى هذا الشرح يا إخوان، العرب ما تحتاج إلى هذا الشرح، لو شرحت ضحكوا عليك واستخفوا بعقلك، يكفي أن تقول جاء الأسد، هذا أمر مفروغ منه. جيد، فالعرب بلسانها تعرف هذه المعاني مباشرة، وهو من أعلى مراتب البيان عندها. يعني عند العرب تقول جاء من لا تطفأ له نار، جاء من لا تطفأ له نار، هذا عندهم أبلغ من قولك جاء الكريم، لأن الكرم قد يكون في باب دون آخر، لكن لا تطفأ له نار هذا كرم واسع، ناره علامة عليه ليؤتى هذا أولا، وناره دلالة على ذبحه وطبخه لأضيافه وسعة قراه لهؤلاء الأضياف وفرحه بهم واستبشاره بالضيفان وقدومهم، هذا عندهم في أعلى مراتب البيان. كذلك أسامة وليث وغضنفر، كل هذه تدل على هذه المعاني. قال وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها أي بلا تكلف، ما عنده أدنى تكلف في ذلك الأمر، هذا عندهم في غاية الوضوح. ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة فتكلف القول في علمها فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه. ينبهنا على الطاعنين في اللغة والمتكلمين والشعوبيين وأمثال هؤلاء الذين يتكلفون معاني أجنبية عن السياقات التي تريدها العرب، ومعاني غريبة على مقاصد لسان العرب، فوقع منه إفساد كثير في معاني شرع الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق كذلك ظن من ظن أن الإسلام بحاجة إلى أقوال الفلاسفة واليونان وأصحاب المنطق وإلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية، فأولوا كتاب الله وسنة نبيه بتأويل بعيدة وتراكيب أجنبية عن لسان العرب، وتعصبوا لهذا والعياذ بالله. قد تقدم معنا أيضا الذين يزهدون في لغة العرب، والله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم، أيضا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. هذا السياق الآن: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الأعجمي يشكل عليه هذا السياق، يقول: أين المراد وعن ماذا الكلام؟ لولا شرطية ليس كذلك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أين جواب الشرط؟ وأن الله تواب حكيم، ذكر جواب الشرط؟ لم يذكر، محذوف مقدر معلوم في لغة العرب، لا يشكل عليها مطلقا، والسياق فيه واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. وكذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لوقع بكم عذاب الله، أو لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أو لجرى عليكم كذا وكذا، كل مما يصلح جوابا للشرط هنا. وحذف جواب الشرط هنا أبلغ من ذكره، لأنك إن ذكرته حصرته، والشارع يريد أن يجعل الأمر واسعا، ولهذا حذف جواب الشرط هنا لكي تأتي كل هذه الاحتمالات التي هي مرادة وهي من أوجه الحق في هذا السياق. لولا رحمة الله جل وعلا بنا لا غضب الله تعالى علينا، لعذبنا سبحانه وتعالى، لاتبعنا الشيطان، لوقع بيننا من الشحناء والبغضاء ما الله تعالى به عليم، لاتهمنا الرسالة، لشككنا في النبوة، لتكلمنا في القرآن، لكذا لوقعنا في الكفر والشرك الأكبر والعياذ بالله. معاني واسعة، أرأيت لو حصرت في معنى واحد دون تلك المعاني؟ أتبع ذهب الذهن إليه وترك باقي المعاني. ولهذا كان الحذف هنا أبلغ أم لا يا إخوان؟ كان الحذف هنا أبلغ من أن يذكر ذلك المحذوف في جواب الشرط هنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ثم قال: وأن الله تواب حكيم، واسع التوبة جل وعلا، حكيم جل الله في علاه بكل أنواع الحكمة ومعانيها سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال: وأن الله رؤوف رحيم، رؤوف بكم، رحيم بكم، ولهذا أجرى هذه الأحداث بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وهو يتوب على التائبين جل الله في علا. ولولا ذلك لكان، ثم نذكر المحذوفات المقدرة في هذا المقام. فلاحظ هنا الشيء فيه محذوف حقيقي، ومع ذلك كان هو أبلغ من أن يذكر، أبلغ من أن يذكر. كل هذا تعرف العرب في لسانها. فالمؤلف يؤكد على أن من يجهل هذه المعاني في لغة العرب يجني جناية بالغة والعياذ بالله على شرع الله تبارك وتعالى. قال: ومن تكلف ما جهل ولم تثبته معرفته، أي علمه قاصر، معرفته ضعيفة قليلة في هذا المجال، فيتكلف بالجهل والعياذ بالله، يظن أنه على شيء، ويظن أنه يريد أن يرقع خرقا وجده، أو أن يرتق فتقا وجده، أو أن يحاول أن يسدد نقصا ونحو ذلك والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، هذه قاعدة أخرى، قاعدة أن الله جل وعلا جعل للبيوت أبوابا، وأمر أن تؤتى البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. فهم الشرع الكتاب والسنة له باب، ما هو سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين نزل بلسان عربي مبين نفهمه من القرآن والسنة على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهما أرضاهم، فهو عن لغة العرب منبثق ولكنه مقيد بفهم سبيل المؤمنين. يقول: إن سلك الإنسان مسلكا غير هذا، أي إتيان البيوت من أبوابها، أي إتيان الأمور بأسبابها الصحيحة المشروعة، فإنه وإن أصاب الحق فإنه آثم، وإن أصاب الحق فإنه آثم. فكيف بالذين يستعملون الوسائل المحرمة بدعوى أنها نجحت في باب كذا وكذا وأوصلت إلى المطلوب، فهو عن عمد يركب الحرام فيما يسمى بالتجربة الناجحة. يقول: جربناها، أي تجربة ناجحة. تقول: ما الدليل؟ الكتاب والسنة. أين هذا من عند الصحابة؟ من قال بهذا من أئمة الهدى من الصحابة رضي الله عنهم ومتبعهم بإحسان؟ يقول: التجربة ناجحة، التجربة نجحت. ويضرب لك مثال، يقول: التجربة الفلانية، تجربة أردوغان، تجربة مرسي، تجربة كذا، تجربة كذا. نسأل الله العفو والعافية. جربنا التصاوير فنجحت واهتدى بها أقوام، جربنا الأفلام فنفعت وجمع، سبحان الله، صار من طرائق الاستدلال عند هؤلاء التجربة الناجحة. وقد حكى غير واحد من العلم، وذكر ابن تيمية رحمه الله وحكى عليه الإجماع، أن عبدا لو أفرغ وسعه في هداية قوم فلم يستجيبوا له فأقام حفلا أو مجمعا على دف ومزمار وقيان فاجتمعوا إليه، فلما اجتمعوا شرع في دعوتهم إلى التوحيد الخالص، لكان هذا العبد زنديقا. هذه زندقة. اليهود عندهم ماذا يقولون؟ الغاية تبرر الوسيلة. نحن أهل الإسلام نقول: نحن متعبدون بالوسائل كما أننا متعبدون بالغايات. الغاية لابد أن تكون محمودة، والوسيلة الموصلة إليها لابد أن تكون مشروعة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول: غير محمودة، أي كان محل الذم، وهذا من الأسلوب الرفيع، هذا يسمى من الأساليب الرفيعة في إلقاء البيان. يعني أنت أحيانا تكون بين كلمتين إحداهما فيها قد تكون نوع من القسوة وأنت لا تريدها في هذا المقام، لكن لو أردتها لهذا كان بابا آخر. لو كانت القسوة يحتاج إليها في سياق معين تذكر على بابها، لكن أتكلم عن سياق أنت لا تحتاج فيه إلى القسوة ولا الشدة في هذا المقام، لأنه كما تعلمون الأمر والنهي يحتمل الشدة ويحتمل اللين، وكله في إطار الرفق، محكوم بالرفق، أن تفعل ما هو الأرفق بحال المدعو أو أن تتجاوزه إلى ما هو الأرفق بحال الأمة، وإن تضرر ذات المدعو لأن مصلحة العامة أولى من مصلحة هذا الخاص. فأنت قد تحتاج إلى الشدة في بعض السياقات، تقل أو تكثر بحسب الحال، لكن إذا لم تحتاج إليها فالأولى اللين، أليس كذلك؟ فإذا كان هناك عبارة قاسية وعبارة تؤدي نفس المعنى ولكنها لطيفة وتؤدي نفس المعنى، أيهما تستعمل؟ العبارة اللطيفة، أليس كذلك؟ يعني نذكر مثال لرؤية أحد رآها أحد الناس في في في زمان الأول، رأى رؤيا فقصها على معبر. تعبير الرؤيا يا إخوان: أن يموت أقاربه كلهم ويبقى وحده. فلما ذكر الرؤيا لهذا المعبر قال: أنت أطول أهل بيتك عمرا. المعنى واحد يا إخوان، أليس كذلك؟ معنى واحد، هم سيموتون تبقى أنت. كان يمكن يقول: لو كلهم سيموتون تصبح فاجعة ويكدر خاطر الرجل، وربما لا ينام لا ليلا ولا نهارا، ويصبح في هم وغم يترقب موت فلان وموت فلان ويرى أموات بين يديه يسيرون، لكنه أعطاه عبارة أخرى. آخر مثلا يريد أن يستعمل باب الدعوة إلى الله عز وجل مثلا، فهو يريد أن يقول: نصف المجتمع فاسد، يقول: نصف هذا المجتمع من الطيبين. طيب النصف الآخر فاسد، هي نفس الطريق لكن أدى المطلوب، لكن ربما يحتاج أن يتكلم، يقول: نصف المجتمع فاسد في سياق معين. فهنا قال: غير محمودة، كان يمكن يقول: آثم وهو في ذلك غير بار وليس براشد وهو إلى غير ذلك. قال غير محمودة. ما الذي غير مقابل مقابلة غير محمود؟ المذموم. لكن كلمة محمود ألطف من كلمة مذموم. طيب قال والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. هنا استثنى الذي يجهل ذلك ويظن أنه على حق، هذا المتأول بآلة تأول صحيحة أخرجه، لأنه في الحديث يدور بين الأجر والأجرين كما في الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فيتكلم عن الذي لا يملك هذه الآلة وليس عنده باب للتأويل، يخبط خبط عشواء، يفتي بما لا يعلم ويتكلم فيما لا يحسن، ثم يقول ذهبت وسألت الشيخ فقال مثل ما قلت. نقول الشيخ مأجور وإن أخطأ، وأنت آثم وإن أصبت. لماذا؟ الشيخ أتى الأمر من بابه وأنت تكلفت ما لا علم لك به فخبطت خبط عشواء فوافقت الحق، لكن الحق لم تصيبه. لماذا؟ لأن الحق لتصيبه وتكون عليه لابد أن تسلك سبيله، فلا يقال أصاب الحق إلا إذا سلك سبيله فوصل إلى الحق من خلاله، فهذا وافق الحق وأصابه وأتى بمراد الشارع الحكيم. ومن هنا نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم ويقرأ لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذوهم مصطنعون، علماء مصطنعون، يصنعهم الإعلام، يصنعهم السلطان، يصنعهم الطاغوت، يهيئ لهم أسباب الشهرة والانتشار إلى غير ذلك. هؤلاء علماء مصطنعون، علماء مزيفون، هم يتخرجون من مؤسسات أمنية بلحى وثياب قصيرة، يخرجون ليسدوا الفراغات لهذا الطاغوت، نسأل الله العفو والعافية، هجيراهم وديدنهم، أن يعذروا عنه وأن يبرروا له وأن يرقعوا له، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء مصطنعون، هؤلاء يضلون الناس ويضلون، نسأل الله العفو والعافية. طيب هنا كلام إن شاء الله لو أذكرنا به في الدرس القادم إن شاء الله نذكره لكم، كلام نفيس في قصة أبي عمرو بن علاء ونحو ذلك، لكي نزيد هذه المسألة إيضاحا إن شاء الله نأتي بها إن شاء الله عز وجل. واحد يؤذن يا أخوان.